إخوة الإيمان، ويحين الآن موعدنا مع قرآن السهرة. قارئنا الليلة الشيخ أبو العنين شريشع، والتلاوة من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا أيمسكه على هون

Love.

أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ضرب الله مثلا

Oh.